نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريته هم بنو إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل. وأما الروم فأبوهم عيسى بن إسحاق، ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك. ابن تيمية يربط بين الحسن والحسين وإسحاق وإسماعيل، فيقول الحسين جاء من ذرية أئمة، وإن كان ما تولوا لكن أئمة أفاضل، علي بن الحسين ثم بعده محمد باقر العلوم ثم جعفر ثم إلى آخره. وأما الحسن فإن ترك الخلافة لله، ولا يأتي من ذريته إلا واحد في آخر الزمان وهو المهدي من ذرية الحسن، ويكون يملأ الأرض عدلا. فيقول مثل إسماعيل ليس من ذرية أنبياء، وأخوه إسحاق الأنبياء كلهم من ذريته، لكن في آخر الزمان بعث محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فكان هو أفضل الأنبياء. نعم. وأما قصة عمرو بن لحي، هذا مهمة، قصة عمرو بن لحي، لأن بعض الناس يخلط بين ما يسمى بأهل الفترة وأهل الجاهلية. الفترة لو وجدت، وهي كما تعرفون الفترة اسم زمن لا يخصه حكم، فترة، نحن الآن في فترة، نحن الآن في فترة، كما قال عمر في خطبته ونقلها الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يبصرون من ضل إلى الهدى وإلى آخر ما قال. فالفترات يعني يكون في فترات إقبال على الإسلام وفترات فتور، لكن الموحد فيها موحد والمشرك مشرك، ما يخص بهم. وما جاءت في القرآن إلا مرة واحدة كلمة على فترة من الرسل، وهي في آية للكفار كفار. فجاء عند المتأخرين خلط هائل في مسألة الفترة، حتى أن أهل الجاهلية يسمونها الفترة المشركين. الفترة كما قال ابن عطية في آخر سورة طه، قال: الفترة لو فرض في فترة فهي في الجزائر المنقطعة البعيدة جدا. لو فرضنا إن في واحد منقطع ما جاءه بشر وما بلغ شيء، هذا لو فرض إنه موجود هذا هو الفترة، يعني في الدنيا مشرك وفي الآخرة الله أعلم بحاله. لكن حتى هذا اللي في الجزائر المنقطعة هو مولد موحد حنيف، ما الذي حرفه؟ هو أما أبواه هوداه ونصراه وأشرك مثلهم، ولا الشياطين الإنس والجن أيضا حرفته، ما يتصور هذا. فكلمة أهل الفترة فيها خلط عظيم في مسألة الفترة، وغير معروفة عند السلف أصلا، غير معروفة عند أهل السلف. يقولون يوم كنا في الجاهلية، أرأيت يا رسول الله ما كنا نعمل في الجاهلية، الأعمال في الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، القرآن كل الجاهلية. الفترة هذه جاءت مرة لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على فترة في زمان فتور وذهاب لأهل الخير وكثرة أهل الشر، هذا معناه. لكن مو معناها أن اللي كان في تلك الزمن أن له حكم يخصه، منذ أن بعث الله نوح الحكم واحد، الموحد موحد والمشرك مشرك. فننظر في قصة عمرو بن لحي هذا، لأن هو اللي حرفهم، هو اللي حرف أهل مكة. لكن شوف الفتنة، كان ملك وعالم كل ثنتين ويبغى الخير بعد، فتركوا دين إسماعيل اللي نشأوا عليه هم وآباهم، واتبعوا هذا الشيطان اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي وهو خزاعي. نعم. وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم عليه السلام، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين. شفت كيف الفتنة؟ أول ما نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، ولذلك فتنهم. نعم. فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم. هذه التفاصيل أخذها الشيخ محمد من كتب السير، وينادر الحصول عليها، قصة عمرو بن لحي هذا. فإذن هو ملك وهو دين ويحب الخير ويحرص على أمور الدين، نعم، لكنه فاجر. بعد ذلك هو اللي حرف دين إبراهيم، لكن حرفه هو ما جاءهم وقال له والله دين إبراهيم مو بجيد نتركه، لا، جاءهم بفتنة، قال وجدت أهل الكتابين اللي هم قبلنا وعلى دين إسحاق ونحن على دين إسماعيل، وجدتهم قد وضعوا الأصنام يتقربون بها إلى الله، وهذا ما عذرهم. يعني الناس يقولون يا أخي غرهم علماءهم، أهل مكة غرهم عمرو بن لحي، كان حريص على أمور الدين وملكوا عليهم. نعم، قال حتى ملكوا عليهم. حتى ملكوه عليهم وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم. فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. دعاهم إلى الشرك بالله فأجابوه، تركوا دين إبراهيم وإسماعيل وأجابوه. ويقال أن الشيطان أيضا كما في كتب السير أن الشيطان تزين له وقال إن أعددت لك أصناما معدة في جدة فأخرجها وادعو الناس إليها، فأستخرج الأصنام هذه، كانت قد دفنت من أيام الطوفان، استخرج لهم الشيطان وعبدوه. نعم. ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق. شوف، ظنا أنه الحق، مثل المشركي زماننا لو قالوا أحد يظنون أن هذا الحق، نقول نفس طريقة أهل مكة، ما في فرق، ونفس طريقة والدي الرسول يظنون أن الحق، وكلهم مشركين ما يقال هالفترة. نعم. فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليس ليعلمهم التوحيد اللي ما يعرفونه، بعث ليجدد دين إبراهيم ويبطل دين عمرو بن لحي. نعم. وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. نعم، يظنون بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم، كما يظنون الآن مشركي زماننا. لابد أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في من بعث، ما هي تصوراتهم، ما هي أعمالهم، ماذا فعل، لأن حتى ننزل على واقعنا كما قال الشيخ في ستة مواضع من السيرة، بعث في ناس يظنون هذا حق، يظنون بدعة حسنة، يظنون ما يخالف دين إبراهيم، يصلون يعتكفون يطوفون، وعندهم أيضا أعمال معاصي، ولما بعث ماذا فعل؟ كفرهم وسب آلهتهم وعاب آباءهم. لابد أن نعرف السيرة وننزلها على واقعنا حتى ننتفع كما انتفع الشيخ رحمة الله عليه. نعم. وكانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف، يدل على أنهم مقبلين على الله، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمعنى هذا أنهم ما وضعوا محادة لله، وضعوه يظنون هذا يصلح. نعم. فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا الدليل عقلي، قال تعالى نفصل الآيات لقوم يعقلون. طيب، أنت الآن تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تقول تعال أنت ابن آدم عبدك هذا، وش رأيك نبغاه يشاركك في مالك، نبغاه يشاركك في أملاكك، نبغاه يشاركك في أهلك، ترضى؟ يقول لا ما أرضى. طيب كيف ترضى لله؟ حتى لو كان تملكه وما ملك، أنت الآن تملك العبد وما ملك، وما ترضى أن يكون شريكا لك، فكيف ترضى لله ما لا ترضى لنفسك؟ القرآن دائم يثير العقول هذه، يستفزها. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذن هم مخالفين للعقول، مخالفين للأشياء التي لا يرضونها لأنفسهم يرضونها لله، حتى لو زعموا أن هذا بدعة حسنة وأن نريد الخير. نعم. ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد. قديد الآن شمال جدة، قديد وعسفان وخليص شمال جدة، فهو قريب من بين رابغ وجدة تقريبا في تلك النواحي، كان منصوب وكان هو ميقات أهل المدينة. إذا جاء الأنصار قديما في الجاهلية يحرمون بالحج، الميقات منه يطوفون ويعظمون يذبحون وبعدين يروحون يحجون، ولذلك يستحون أن يطوفوا بين إساف ونائلة على الصفا والمروة تعظيما لمنه، كيف نحن أحرمنا من مناه ونذهب لإساف ونائلة. فسألوا في الإسلام فقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم، وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. نعم. ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة بين مكة والطائف. وادي نخلة الآن في طريق السيل، هو نفس طريق السيل الآن، هو وادي نخلة، في نخلة الشامية ونخلة اليمانية، والآن حذفت كلمة نخلة وأصبحت الشامية على يمينك وأنت نازل إلى مكة، واليمانية على يسارك، وليه أصلها نخلة الشامية واليمانية. هذا وادي نخلة فيه العزة لهذيل وقريش ومن تلك النواحي. نعم. فهذه الثلاث أكبر أوثانهم، وهذه المذكورة في الآية في سورة النجم، فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. نعم. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. نعم. الشرك ينتشر، الشيطان يفرح به ينشر. نعم. وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن بماذا وصف الله الجاهلية؟ وصفهم أنهم أهل الفترة، ولا قال في ضلال مبين، واضح واضح مثل الشمس، ضلال أكبر شرك. وصف الله الجاهلية قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ومن فعل مثلهم اليوم في ضلال مبين لا يشك في أحد، جاهلهم ونساءهم وصبيانهم وكبارهم وصغارهم ضلال بين لكل ذي عينين، قال الله ضلال مبين كالشمس. نعم. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله اشتد إنكار الناس له، علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم. نعم. جفلوا عنه وعظموا هذا الأمر وخافوه وأبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم، مدحهم 40 سنة يمدحونه يقولون الصادق والأمين والوداية عنده يحبونه، في ليلة واحدة انقلب وأصبح الساحر الكذاب الأشر الكاهن المجنون، حتى ما تغترب مدح الناس، 40 سنة يمدحونه وفي ليلة انقلبوا عليه. ليش؟ لأنهم أتاهم بما يكرهون، خالف أهواءهم، قاموا عليه العلماء والعباد والملوك والعامة كما سيقومون عليه هؤلاء الأصناف لو رجل اليوم قام بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في بلده، سيقومون عليه العلماء والعباد والملوك والعامة كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية. نعم. حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له من معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. هذا عمر بن عبس السلمي لما عرف الإسلام الحقيقي عرف أنه ثقيل وأنه ما بكل واحد يأتي، قال من معك؟ قال حر وعبد، والناس كلهم هربوا، حر وعبد اثنين فقط. نعم. وأعظم الفائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الأحاديث الثلاثة هذه أصول ما في كتاب من كتب السنة إلا يبدأ بهذه الأحاديث الثلاثة، الشريعة الأجري والإبانة لابن بطه واللالكائي، كل كتب السنة والاعتصام بالسنة الأحاديث هذه الثلاثة أصول، وهي الفارقة بينه وبين أهل البدع. الأول كما قال الشيخ، هذه أعظم فائدة لك أيها الطالب وأجل المحصول وأكبر العلم، الأول من الأحاديث إن الإسلام بدأ غريب حر وعبد، وسيعود غريبا كما بدأ، سيكون أفراد الواحد تلو الواحد، الإسلام الإسلام وليس إسلام الدعوة، إسلام الدعوة يعدون بالمليارات، لكن الإسلام اللي كان عليه إبراهيم ومحمد بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. إذا فقهك الله في المسألة هذه وبرد قلبك وشرح صدرك لها يهون عليك مخالفة الناس. اعرف الإسلام اللي نزل، إسلام التوحيد، إسلام الهجرة، إسلام الحق، إسلام الولاء والبراء، إسلام معرفة ما كان عليه الأوائل، هذه واحدة. ولذلك حتى لا تغتر بالمبتدعة وكثرة الناس الذين لا يعقلون، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الثانية من الأحاديث الثانية والمهم، كل شيء فعلوها الكتابين قبلنا سنفعله، كان منهم من يعبد الأوثان سيكون من يعبد، منهم من يتخذ الأحبار العلماء أرباب من دون الله سيكون في هذه الأمة من يتخذهم أرباب من دون الله، حتى الشرك يجعلون الإسلام ويطيعونهم، وكل ما فعلوه أهل الكتابين. قالوا المسيح ابن الله سيأتي في هذه الأمة من يقول نفس كلامهم، قالوا عزير ابن الله سيأتي في هذه الأمة من يقول مثل كلامهم أو قريب منه، يأولون الصفات يقولون يد الله مغلولة، جاء في هذه الأمة من هو أقبح منهم، وهكذا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه اليهود والنصارى. فلذلك يهون عليك كل ما قصه الله في القرآن عنهم، ليس شماتة بهم ولا تشفي ولا تسلية، وإنما لأن نسير على خطاهم حتى لو دخلوا جحر ضب. فأنت لا تستكبر لو قالك واحد والله فيه الآن ناس يتخذوا العلماء أرباب من دون الله فيكبر عليك، كيف هذا؟ نعم، ما دام اليهود والنصارى فعلوه سنفعله. ابن مسعود قال هلاك بني إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم، وهلاك هذه الأمة على أيدي قرائهم وفقهائهم، ما دام حصل بني إسرائيل هكذا. حتى قال حذيفة لو كان فيهم من يعبد العجل، وكان فيهم، سيكون في هذه الأمة من يعبد العجل، هذه الأمة عبدت أشد من العجل، عبدت القبور والكلاب حتى اليهود يعبدون الآن، أكبر قبر في مصر من أكبر قبور تعبد أبو حصيرة يهودي، ويقولون ولي ويعبد وينذر له ويرحل إليه ونحو ذلك. إذا فهمت هذه المسألة هان عليك الأمر، وعرفت أن هذه الأمة تسير على خطى أهل الكتابين قبلها، لكن أهل الكتابين أجمعوا على الضلالة، وهذه الأمة لا تجمع على الضلالة، سيكون فيها غربة. أهل الكتابين وكل الله حفظ كتابهم لهم، قال تعالى والأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوه، هذه الأمة ما وكل الله القرآن لا للصحابة ولا للرسل ولا للعلماء، تعهد الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه، ومن حفظه بقاءه مكتوب وقراءته وبقاء من يفهم الفهم الصحيح ولو واحد، هذا من حفظه، سيبقى في هذه الأمة ولو واحد يفهمه كما نزل حتى ما تنطفئ هذه الجذوة حتى ينزل عيسى بن مريم، هذا من حفظه، هذا فرق بيننا وبينهم، نحن لا نجتمع على ضلالة ولو واحد كما كان أحمد في وقته واحد يقول لا. فهذا الحمد لله، معنى طائفة منصورة، معنى غربة، معنى أن الله تعهد بحفظ الكتاب، لكن تقليدهم هذا خذ حدث ولا حرج، اقرأوا الإبانة الكبرى لابن بطة وشوفوا ايش قال في زمانه قبل 1000 سنة، كأنه يتكلم عن زمانه، يقول كل طبقة من المجتمع تقلد ما يوافقها من اليهود والنصارى، من أعلى طبقة إلى أسفل طبقة كلهم يقلدون. نعم، والثالث الافتراق، وهذه الأحاديث الثلاثة ثقيلة جدا على البدع، يحاولون إبطالها، الافتراق، هذه الأمة لا تظن أنها ستعود سواء كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم افترقوا وانتهوا، ومن شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، افترقت على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة. فأنت لا تحاول أن ترد 73 هذه، ستبقى كما قال حذيفة، المرجئة والخوارج سيبقون حتى يخرجوا مع الدجال كما في حديث عند النسائي وقال حذيفة. لكن أنت فقط احرص أن تكون من الطائف الناجي الفرقة الناجية. نعم. ثم ختم الشيخ كلامه فقال: فهذه المسألة أجل المسائل. هذه المسألة أجل المسائل. ترى الشيخ دائم يتمنى أن الفهم الذي أنزله الله في قلبه يكون في قلوب الناس، يحب الخير للناس، كما قال في الكتاب اللي هو تلخيص لهذا الكتاب 6 مواضع من السيرة، قال: إن فهمت هذه المسألة يا بشراك هنيئا لك. هذه المسألة أجل المسائل. نعم. فهذه المسألة أجل المسائل، فمن فهمها فهو الفقيه. ليس الفقيه اللي يجمع الكلام والمعلومات والكتب ويغوص في 1000 سنة ولا 1400 سنة حصل فيها كتب كثيرة حق وباطل، ليس هذا الفقيه. الفقيه اللي عنده فرقان يفرق له بين الحق والباطل، إذا التبست عليه الأمور يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا هو الفقيه. وأعظم الفرقان مسألة الشرك والتوحيد، من فهم هذه المسألة فهو الفقيه. الفقيه اللي عنده نور، عنده بصيرة، ليس بتجميع الكتب، كما قال عمر: ليس العلم بالهذر وكثرة الرواية، العلم نور يقذف الله بالقلب، يعرف الإنسان به يفرق بين الأشياء، نور يقذف الله في القلب. نعم. ومن عمل بها فهو المسلم. من عمل بها فهو المسلم. نعم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها. اللهم آمين. دعوة صالحة من رجل صالح، نسأل الله أن يقبلها وأن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها، وأن يحين على ذلك ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.